صلى الله عليك يا نبي الرحمة، صلى الله عليك يا نبي المكرمة. ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى للنبي المصطفى خير الورى، حبه والله أسمى القربى. هاهنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحية، ذكره فرض علينا بدا، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام الصلوات.